من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بالسادة المستمعين الأكارم في كل مكان داخل التراب التونسي وخارج التراب التونسي. احنا اليوم مازلنا مع منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع منارة من هذه المنارات، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه البخاري ومسلم. وإحنا في كل مرة إلا ونذكر بهذا الحديث رنا قاصدين هالتكرار هذا من أجل أنه السادة وخيانا المستمعين أنه يحفظوا هذا الحديث ويتكرر لهم في كل مرة باش ينجموا ديما في حالة تذكر لهالحديث اللي إحنا قاعدين نشرحه فيه بقدر المستطاع. إحنا في اللقاء الماضي كنا نحكيه على عن الهجرة اللي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما زلنا احنا مع هذا الحديث، حديث الكريم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الشريف. النية لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. احنا حكينا عن الشطر الأول إنما الأعمال بالنيات، فهمنا أنه كل عمل إلا وفيه النية، إلا وفيه النية حاصلة بطبيعتها، إذ ما فماش إنسان يقوم بعمل إلا وعنده نية. وفي الشطر الثاني وكأنه جزاء أو كأنه نتيجة للشطر الأول، وإنما لكل امرئ ما نوى، معناته كل إنسان وشنو عاد نواه، كل إنسان حصيلته من هك العمل أكنية اللي نواها إما لله سبحانه وتعالى أو لشيء آخر، إما للدنيا وإما للآخرة، إما لله سبحانه وتعالى وإما لشهواته أو ملذاته أو لإنسان آخر أو ما شابه. إذن ما زلنا إحنا مع النية، وما زلنا باش نفهم برشا حكاية النية هذه في الأعمال الصالحة اللي يقوم بها الإنسان أو في أي عمل مباح أو غير الأعمال المباحة اللي يقوم بها الإنسان. النيات في الحديث جاءت النيات، معناتها بالشدة نقولوا النية النيات. والإمام النووي أورد هذا الحديث اللي احنا هذا الحديث معناتها في الحقيقة إنما نرويه بالسند المتصل إلى الإمام النووي، والإمام النووي بالسند المتصل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إذن النيات، الإمام النووي ذكر كلمة النيات بالتخفيف، النيات وليس بالنيات هكذا بالتشديد. عاد احنا ما ندخلوش في التفاصيل هذه بالنسبة للسادة المستمعين، إنما هي إشارة فقط نقولوا النية. إيش معنى النية؟ فهمنا أن كل عمل له نية، وشنو هي النية؟ هو القصد. يقول يا أخي هذيك هو المقصود به زعما في العمل، وقت اللي أنا هميت باش نقوم بالعمل أو قصدت هك العمل الفلاني أو عزمت أني باش نقوم به، أو ربما قال إنسان نفسه متوجه بقلبه لعمل معين، هذيك هي النية. نعم هذيك هي النية المطلوبة من الإنسان، النية لما يحصل في قلبك القصد، مش النية أن الإنسان يوقف مثلا باش يصلي صلاة الظهر يقول اللهم إني نويت صلاة الظهر حاضرة وجماعة وخلف هذا الإمام. كل هذا، هذه النية ما هيش مطلوبة من الإنسان، المطلوب منه هو فقط أنه يعزم بقلبه ويقصد بقلبه ويهم بقلبه أنه باش يقوم بهك العمل وينوي به بقلبه فقط مش باللسان، ما هوش مطالب مال الإنسان باش يقوم بعمل وينوي باللسان متاعه، يكفي أنه الإنسان ينوي بقلبه فقط إلا في حالة برك اللي هي في الحج أو العمرة، لأنه ثبتت السنة الشريفة عند الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان لما يجي باش يقوم بعمل الحج أو عمل العمرة إنما يجي باش يسمي في تلبية متاعه فيقول لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجة حجا، أو لبيك لبيك اللهم عمرة. لذلك إلا في هذه الحالة فقط اتباعا للسنة الشريفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما عدا هذا فالنية إنما هي في القلب فقط، وإحنا كذكرنا الحج والعمرة هذه مناسبة باش نقولوا إحنا في هذه مثل هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة المباركة اللي تعيشها الأمة الإسلامية قاطبة في كل مكان، هذه اللي قسم بها ربي سبحانه وتعالى في قوله عز وجل والفجر وليال عشر، هذه الليالي العشر هي من أفضل أيام السنة على الإطلاق، والناس تغتنمها والناس تنصرف فيها إلى الطاعة وإلى العبادة وإلى التوبة وإلى الذكر وإلى قراءة القرآن وإلى سماع القرآن وإلى طلب العلم، كل عمل مبرور كل عمل صالح يضاعف فيه الأجر في مثل هذه الأيام المباركة، مثل هذه الأيام العظيمة اللي الناس قاعدة تؤدي فيها في النسك، تؤدي فيها في شعائر الحج أو العمرة بالنسبة للقارن أو المتمتع، هذه الأيام المباركة اللي احنا نتمناه لكل الحجيج لكل المعتمرين في مثل هذه الأيام المباركة أن ربي عز وجل يحفظهم من هذه الأمراض من هذه الأوبئة ويرجعوا لديارهم سالمين وغانمين، يرجعوا البلدانهم لأولادهم عائلاتهم سالمين وغانمين. بالنسبة للسادة المستمعين اللي كانت عندهم النية، وحنا نحكيه على النية، كانت عندهم النية أنه باش يحجوا هالعام، تعذر عليهم لعدم القدرة لعدم الاستطاعة بسبب هالأمراض وهالأوبئة اللي هي سريعة الانتشار كما تعرفوا أيها السادة والأحبة. النية الصالحة والنية الصادقة أنه كانت عندكم العزيمة وكانت عندكم الهمة أنكم باش تقصدوا ربي وتمشيوا وتأديوا فريضة الحج، ما استطعتوش ما نجمتوش ما قدرتوش على أداء هالفريضة هالعام هذا وتأجلتكم إلى العام القابل، فنية المرء خير من عمله. عود على بدأ كما حكينا على النية، أيضا الحديث حكى عن الهجرة، الأقسام من الهجرة ذكرها السادة العلماء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ما أنت شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي يضرب المثل بالهجرة كان ممكن يضرب مثل بأي طاعة أخرى بأي عبادة أخرى بأي عمل مبرور آخر، لكن علاش الرسول صلى الله عليه وسلم جاب ذكر الهجرة دون سواها؟ علاش قال الهجرة ما قالش عمل آخر من الأعمال الصالحة؟ لي ممكن الإنسان يقوم بعمل واحد من هذه الأعمال الصالحة وممكن تحتمل أكثر من نية كما شفنا احنا في الهجرة المرة الماضية. شوف احنا في الأول نقولوا أن الهجرة كانت على خمسة أنواع، الأولى كانت إلى أرض الحبشة، الثانية كانت من مكة إلى المدينة، الثالثة كانت هجرة القبائل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفما هجرة رابعة هجرة من أسلم من أهل مكة، وفما الهجرة الخامسة هي هجرة ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذه أنواع عدوها العلماء من أنواع الهجرة، لما يقول إنسان الهجرة تعطي هالانطباع هذا وهالتصور هذا لكل أنواع الهجرة سواء وكلها تكون إلى الله سبحانه وتعالى. وقت اللي نحكيه احنا أيضا على الهجرة نقول اللي الهجرة هي اللي أقامت دعامة ودعائم الحضارة الإسلامية اللي احنا اليوم نفتخر بها ونعتز بها، اللي عمت رحاب الأرض آنذاك إلى يوم الناس هذا، الهجرة اللي جعلت الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الهجرة اللي جعلت الفتوحات اللي كانت سبب هي في الفتوحات الإسلامية واللي انتشرت يمينا وشمالا شرقا وغربا، من أجل هذا اتخذت الهجرة معلمة يعتز بها كل مسلم. شوف احنا وقت اللي يجي وعلى قريب يجي رأس العام الهجري، علاش؟ هي معلمة ونفتخر بها، وهوك علاش احنا بنفسنا نكون في يوم عطلة. يوم عطلة مش فقط انما للراحة، انما هي للاعتبار، للتفكر في قيمة هذه الهجرة اللي كانت سبب في كل الشيء اللي احنا ذكرناه. وتبقى الهجرة معلمة يعتز بها المسلمين، تعرف، إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. الهجرة، قول هذا الكلام للسادة المستمعين، قولوا لنفسي، لكل الناس، الهجرة كانت إلى المدينة في الظاهر. في الظاهر هي هجرة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، ولكنها هي في حقيقة الأمر كانت الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، مش إلى المدينة، إلى بلاد أخرى، إلى مصر آخر، إلى مدينة أخرى، ولكن كانت هي إلى الله سبحانه وتعالى، كانت هجرة إلى الله عز وجل. الهجرة من مكة إلى المدينة انتهى الأمد متاعها، انتهى الأمد متاحة وطوي الحكم متاحة في هك الزمان هذاك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. الهجرة اللي كانت من مكة إلى المدينة انتهت بعد ما فتح ربي سبحانه وتعالى مكة، ورجعوا منها الصحابة من المدينة إلى مكة المكرمة، أي لا هجرة إلى المدينة بعد الفتح. فتحت مكة وفتحها ربي سبحانه وتعالى، وأصبحت هي الأخرى زاد معلمة من أكبر معالم الإسلام. أما الهجرة اللي بقت لنا إلى يوم الناس هذا، واللي باش تبقى إلى قيام الساعة، فهي ثابتة، الهجرة إلى الله عز وجل المتمثلة، كما قلنا في المرة الماضية لو نذكروا السادة المستمعين الأكارم، الهجرة المسلم من الشيء اللي يسخط ربي سبحانه وتعالى، من الأعمال، من الفسق، من الفجور، من المعاصي، من الآثام اللي تغضب المولى عز وجل، من أصحاب السوء، هذه هجرة. يهاجر الإنسان الحرام إلى الحلال، هذه هجرة، هذه هجرة إلى الله سبحانه وتعالى. كان الحديث مشتمل على الهجرة، وكانت الهجرة في حد ذاتها أيضا هي مقدمة النبوة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لما هاجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، هاجر الناس وابتعد على أهله ومشى في مناجاته في غار حراء، وبقى وكان يتعبد الله سبحانه وتعالى الليالي ذوات العدد، وكانت هذه مقدمة لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى اصطفاه ربي عز وجل وأنزل على قلب الشريف صلى الله عليه وسلم الوحي من السماء عن طريق الأمين جبريل عليه السلام. منارات الهدى من كلام المصطفى. ملا نرجع ونقول إن الهجرة لا تنقطع بهذا المعنى، لا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذلك تبقى هذا النوع من الهجرة من مكان اللي ما ينجمش الإنسان يؤدي فيه شعيرته إلى مكان يقدر وينجم يقوم فيه بشعيرته، من مكان يخاف فيه الإنسان إلى مكان آمن يشعر به الإنسان بالطمأنينة والهدوء والسكينة، من المعاصي إلى الطاعة، من الغفلة عن الله عز وجل إلى ذكر المولى سبحانه وتعالى. في الجزاء متاع الهجرة اللي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم هوني: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليهما. هذا فيه تعظيم لاسم ربي سبحانه وتعالى. مجمعش الرسول عليه الصلاة والسلام بين الضمير يرجع الرب عز وجل وبين الضمير اللي يرجع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا لله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعبده، فيبقى هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى هو الرسول، وربي عز وجل هو الخالق القادر المقتدر. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيب: بئس خطيب، بئس خطيب القوم أنت، حين قال هذا الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وبين له الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الإنكار، وقال له: ومن يعصي الله ورسوله، ومش ويعصهما، ومن يعصهما، وإنما يقول وصحح له الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يعصي الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خص المرأة وقال: من كانت هجرته إلى دنيا يصيب أو لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. علاش المرأة أو الرجل أو الأبناء ما همش من الدنيا؟ معتها كي نعم، وإحنا نقول الدنيا مش تشمل كل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم خص بذكر المرأة دون سواها. علاش؟ قالك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تزوج المولى العربية، ولا يزوجون بناتهم إلا من الأكفاء في النسب، فلما جاء الإسلام سوى بين المسلمين في هالزيجات هذية، وصار كل واحد من المسلمين كفء لصاحبه، فهاجر كثير من الناس إلى المدينة حتى يأخذوا من بناتهم وحتى يأخذوا من نساهم، وقت اللي صار ثم التكافؤ بين العرب وبين هذه القبيلة وبين غيرها من القبائل. ونكونوا هكا أيها الإخوة المستمعين أينما كنتم، نكونوا خذينا شوية اليوم في هذا الحديث، وعلى أمل اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله. ما زلت عنا متابعة في نفس الحديث، فكونوا معنا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.